لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول نجوم الهدى لمن اقتدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل في حقهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ونستكمل الحديث حول سيرة الصاحب الأول والصديق الأكبر وسيد المسلمين بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. واليوم نقف بإذن الله تعالى على صفحة جديدة من صفحات مسيرته وجزء آخر من سيرته العطرة، ألا وهو جهاده رضي الله عنه في سبيل الله. جهاد الصديق في سبيل الله صفحة مشرقة لا يسبقه فيما جاء به فيها أحد من المسلمين. أبو بكر رضي الله عنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أهل السير: لم يفته مشهد واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر خير من جاهد في سبيل الله عز وجل، أشجع المسلمين. وإن لم يكن أبو بكر من الفوارس المبارزين كعلي وحمزة والمقداد والزبير، لكنه كان أشجع الناس رضي الله عنه وأرضاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كان أبو بكر أقوى الصحابة قلبا وأشجع الناس، فلم يؤثر عنه جبن في موقف أبدا. وقال علي رضي الله عنه يوما في الناس: أخبروني عن أشجع الناس. فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما أنا فإنني ما بارزت رجلا إلا انتصفت منه، أي ما غلبني، لكنني أسألكم عن أشجع الناس. يعني يقصد أن الشجاعة لا تكون في مواقف الحرب وحسب، وكما تقدم قبل ذلك وكنا نتحدث عن الأخلاق، من أن مكمن الشجاعة القلب. فقالوا: ما نعرف، دلنا. قال: أشجع الناس أبو بكر رضي الله عنه، فوالله ما رأيت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع قلبا منهم. فلما كان يوم بدر صنعنا عريشا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يهوي إليه أحد من المشركين، وقلنا: من يحرس عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحوطه من المشركين؟ قال: فوالله ما خرج إلا أبو بكر شاهرا سيفه، فكان هو يومها حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاص بالتعبير العصري. أبو بكر رضي الله عنه صاحب المواقف، صاحب القرارات، صاحب الاستشارات للنبي صلى الله عليه وسلم العسكرية التي لا يعرف مثلها أبدا في تاريخ جهاد المسلمين. ولذا فإننا سنقف اليوم بإذن الله تعالى على بعض المواقف لأبي بكر في أثناء المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسيبقى لنا صفحة أخرى من صفحات حياة أبي بكر في الجهاد في سبيل الله إذا ما جاء الدور في الكلام عن خلافته رضي الله عنه، إذ له صفحة مشرقة أخرى من الجهاد في سبيل الله عز وجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم بإذن الله تعالى فإننا نتخير ثلاثة مواقع أو ثلاثة وقائع من التي شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ من كل وقعة موقفا يدل على مكانة أبي بكر سواء السياسية أو العسكرية. والمواقف كثيرة والوقائع كثيرة، لكننا نقف على هذه المواضع الثلاثة نظرا للوقت. وهذه المواضع الثلاثة ستكون بإذن الله من وقعة بدر، ثم وقعة أحد، ثم وقعة الحديبية. فأما وقعة بدر فكان له موقف شهير، وهو الذي يسمى بقضية الأسرى. وتعلمون أن يوم بدر نصر الله عز وجل المسلمين نصرا مؤزرا، فقتلوا من المشركين 70 وأسروا منهم 70 آخرين. فلما انتهت المعركة ونصر الله عز وجل المؤمنين فيها وجيء بالأسرى مقيدين، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فقال: ما ترى يا أبا بكر، أي في هؤلاء الأسرى؟ وكان الأسرى من المشركين أكثرهم من الزعماء والصناديد والأغنياء في مكة. فقال: ما ترى يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، إنهم أبناء العم والعشيرة، وإني أرى أن تأخذ منهم الفداء نتقوى به عليهم، ولعل الله عز وجل يهديهم إلى الإسلام يوما. رقيق رضي الله عنه. فقال: ما ترى أنت يا عمر؟ فقال عمر: والله يا رسول الله ما أرى رأي أبي بكر، وإني أرى أن تعطي عقيلا لعلي فيقتله، وتعطيني فلانا من نسبه فأقتله، وتعطي فلانا فلانا فيقتله، فنقتلهم قتلا حتى لا يعود لهم شوكة على المسلمين. فقال عمر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر. قال: فلما كانت الغد أو كان الغد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فوجدتهما يبكيان. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبرني، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر: أبكي مما عرض علي أصحابك في أمر الأسرى، وإن الله قد أراني عذابكم أدنى من هذه الشجرة. أي أبكي لأنني عرض علي الرأي بالفداء من الأسرى وقبلت، فعاتبني الله عز وجل وأنزل القرآن فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الحياة الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأنزل الله القرآن يعاتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنك ما كان لك أن تأخذ الفداء، بل كان عليك أن تثخن في الأرض. والإثخان في الأرض أي الإكثار من قتل الكفار والمشركين في هذا الوقت حتى لا يعود لهم جرأة على المسلمين. ثم قال الله عز وجل: تريدون عرض الدنيا، الفداء، تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، أي الله يريد لكم أن تنالوا من هؤلاء في الدنيا لتنالوا الآخرة، والله عزيز حكيم. ثم يظهر الله رحمته بالمؤمنين: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. لولا أن قدر الله في كتابه وقدره وقضائه، وأن الله كتب ذلك أن تأخذوا الفداء، لعذبكم الله عز وجل. وهذا المشهد عباد الله لو وقفنا عليه لاحتجنا إلى تحليل طويل حول كل جزء فيه، لكننا سنقف على ما يشهد في قضية أبي بكر رضي الله عنه ومكانته في الأمة من حيث عمله في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنه ما يظهر لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أبا بكر في كل القضايا، وكان يجعل رأي أبا بكر دائما مقدما، سواء في القضايا السياسية أو العسكرية، فضلا عن الدينية والدعوية وغيرها. وهذا يدل على مكانة أبي بكر في هذا المشهد على الخصوص من الجهة العسكرية. النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ويأخذ برأيه. وهنا لنا وقفة لو صح أن نعنون لها بأن رأي الصديق في قضية الأسرى وافق ما قدر الله في الكتاب، ولذلك اختلف علماء السلف كما يقول ابن حجر وغيره أكأي الرأيين كان أصوب. فبعضهم قال كان رأي عمر، لأن الله عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الفداء، وبعضهم يقول لا بل كان رأي أبي بكر، وهذا أقرب والله أعلم. فإن أبا بكر قد وافق رأيه الكتاب الذي قدره الله عز وجل للمؤمنين. وهذه قضية عقدية، أن كل ما قدره الله لأهل الإيمان حتى ولو كان فيه ما يكرهون ويؤذيهم إلا أنه كله خير. هذه قضية عقدية، اعلمها أيها المسلم. كل ما قدر الله لك ولو كان مؤلما وأنت على الإيمان فهو خيرك، هذا خيرك يريده الله عز وجل لك. ولذلك قال العلماء الذين قالوا بذلك إن أبا بكر رأيه وافق الكتاب الأول، وافق قدر الله وقدره وما فيه من خير للمؤمنين. ثم أشاروا إلى وجوه الخير فقالوا إن منها أن هذا المال تقوى به المسلمون وهم في شدة الفقر والحاجة، وكان في بداية الهجرة. ثم إن هؤلاء القوم أسلموا جميعا تقريبا، بل أسلمت ذرياتهم كلها بعد ذلك، ووافق ذلك كذلك سنة الله عز وجل أن سبقت رحمته غضبه، فكان ذلك موافقا لما جاء في الكتاب الأول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكان رأي أبي بكر رأيا عظيما مقدما، وإن كان نزل العتاب بعده. وأما الموقف الثاني عباد الله الذي يشهد لأبي بكر رضي الله عنه في مسيرته في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهو ما كان في وقعة أحد. ووقعة أحد كما تعلمون جرى فيها ما جرى على المسلمين، فقد نصرهم الله في أول النهار، في ساعة انتصر المسلمون على المشركين وهزموهم هزيمة نكراء حتى فر المشركون من أمام المسلمين. لكنه لم كما تعلمون لما حصلت الثغرة بسبب نزول الرماة والتف جيش المشركين وهاجم المسلمين من جهة ما كانوا يتوقعونها، وقد ظنوا أن الحرب قد انتهت وقاموا يجمعون الغنائم، فجاء المشركون وهاجموهم وحدث ارتباك شديد واضطراب عظيم اختلت فيه الأمور كلها، حتى فر من فر من المسلمين ودخل المدينة، وصعد من صعد جبل أحد من المسلمين فارا، ولم يبقى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة جدا، في مقدمتهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكما تعلمون أن في هذه الأثناء جاء أحد المشركين هو ابن قمئة لعنة الله عليه، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة بسيفه على مغفره، فآذى النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة، فظن أنه قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأشيع في أرض المعركة أن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. وقيل أن مصعب بن عمير لما قتلوه ظنوا أنهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم الشبه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن أرض المعركة أثير فيها الخبر أن محمدا قد قتل. وهنا يأتي الموقف الذي نريد أن نشير إليه، الدال على مكانة وفضل أبي بكر رضي الله عنه. فلما انتهت المعركة وقف أبو سفيان بن حرب قائد المشركين منتشيا بالنصر الذي تحقق له بعد الهزيمة وما حصل في المسلمين من مقتلة عظيمة، إذ قتل من المسلمين في هذه الساعة 70 من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم حمزة ومصعب وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. فلما كان ذلك وقف أبو سفيان وعلى بصوته ورفع صوته على أعلى ما يكون وجعل ينادي في المسلمين: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم، يريد أن يطمئن، قتل قائد المسلمين، أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فنادى مرتين: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تجيبوه. وهنا انتبهوا عباد الله إلى شاهد حديثنا. فانتقل أبو سفيان ونادى بأعلى صوته 3 مرات: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يقصد أبا بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فجعل يكررها 3. ولاحظوا الزيادة هنا: الأولى سأل مرتين لأنه عنده شك في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد قتل، أما أبو بكر فإنه ليس عنده خبر بقتله، لذلك أراد أن يتيقن قتله. ثم لما لم يجبه أحد نادى 3: أفي القوم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. فنادى 3: أفي القوم عمر بن الخطاب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبوا، إدخالا للكرب على نفسه. فلما كان ذلك رفع صوته وقال في قومه موجها إليهم الحديث: أما هؤلاء 3 فقد قتلوا، ولو كانوا أحياء لأجابوني. فعند ذلك لم يملك عمر رضي الله عنه نفسه، فرد عليه وقال: كذبت يا عدو الله، إن الله قد أبقى لك ما يغيظك وأبقى هؤلاء 3. فلما كان ذلك انتشى أبو سفيان كاذبا وجعل يقول: يوم بيوم بدر، هزمناكم اليوم بيوم بدر. ثم جعل يقول في صوت أعلى وأعلى: اعلو هبل، اعلو هبل، أنعمت فعل، يمجد الأصنام والعياذ بالله. فلما كان ذلك قضية التوحيد أيها المسلمون، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، ما هبل هذا الذي لا ينفع ولا يضر؟ فقال أبو سفيان يومها وكان قائد المشركين: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا لنا الله، الله مولانا ولا مولى لكم، ما هذه العزة؟ صنم لا ينفع ولا يضر، أما الله فهو مولانا، ناصرنا، حامينا، حافظنا، نتوكل عليه. فلما كان ذلك نادى أبو سفيان مرة أخرى وقال: يا عمر اخرج إلي أكلمك. فامتنع عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج إلي فانظر ماذا يريد. فلما خرج إليه عمر قال: يا عمر أنشدك الله، هل قتل محمد؟ فقال: اللهم لا، وإنه لا يسمع كلامك الآن. فقال أبو سفيان مشوش: إنكم ستجدون مثلى في قتلاكم، لم آمر بها ولم أنهى عنها ولم أهتم ولم أنشغل أو كلمة نحوها. وانتهى الحوار على ذلك. هذا المشهد عباد الله يحتاج إلى وقفات كثيرة جدا، لكننا نقف على الجزء الذي يعنينا كشاهد للكلام، ألا وهو الذي يتعلق بأبي بكر. ولو صح أن نجعل هذه الوقفة ونجعل لها عنوانا فليكن: أبو بكر الصديق قائد الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره الزنادقة والمنافقون. إن هناك من ينتسب إلى الإسلام شيعة الرافضة قبحهم الله، يكرهون أن يكون أبو بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفون خلافته ويكذبون بخلافته. ولقد فهم الكفار المشركون غير المنتمين إلى الإسلام القضية، ولم يفهم هؤلاء الزنادقة. لقد فهم الكفار أن أبا بكر هو قائد الأمة إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: ولم يسأل أبو سفيان إلا عن هؤلاء الثلاثة، لأنه علم هو وقومه أن قوام الإسلام بهم. هذه قضية فهمها الكفار، ويعاند ويكابر فيها زنادقة ينتسبون إلى الإسلام وهم الرافضة الشيعة قبحهم الله. ولقد دار الزمان ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأحداث التي لا تحصى تشهد لأبي بكر بأنه قائد الأمة وخير من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. والمواقف كما أقول لا تحصى. أقف على مشهد منها، وهو الذي كان في الأيام الأول من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون أن الأمة أصابها ألم شديد واضطراب شديد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأيام الأولى على الخصوم. هذه الأيام كانت من أشد الأيام على المسلمين، إذ ارتد من ارتد، ومنع الزكاة من منع، وظهر دعاة النبوة مسيلمة والثقفي وسجاح، ظهروا هؤلاء جميعا في أيام قليلة، ومنع من منع من المشركين من المسلمين زكاته، واضطربت أرض الإسلام حتى أنه لم تقم الجمعة في الأسبوع الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثلاثة مواطن في أرض الإسلام: مكة والمدينة، ومسجد من المساجد الأخرى في البحرين، وبعض أماكن في بادية العرب. فكان هذا المشهد مشهدا عصيبا. فقام أبو بكر رضي الله عنه قائد الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ينوي قتال هؤلاء جميعا: انفاذ جيش أسامة، قتال المرتدين، قتال مانع الزكاة. حتى أن أشد الصحابة دائما في هذه الأمور أخذ موقفا عكسيا، هو عمر. قال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله؟ تقاتل من قال ما نقول؟ يقصد مانع الزكاة. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. ثم لما كانت حروب الردة جعلوا يقولون لأبي بكر: إن الأمة في التراب، وإن الجيوش الكثيرة التي تخرج فإن هذا ربما يضعف موقف الأمة، فلا تفعل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي بكر ينطق الكلمة الخالدة التي يحتاج كل واحد منا أن يتدبرها وأن يكون له منها حظ ونصيب. قام أبو بكر فخطب في الناس لما وجد فيهم خوفا من المواجهات الكثيرة، فقال: أيها الناس، إن الدين قد تم وإن الوحي قد انقطع. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وأما الشرع قد كمل. ثم قال الكلمة الخالدة: أفينقص الدين وأنا حي؟ أفينقص الدين وأنا حي؟ أفينقص الدين وأنا حي؟ والله لأقاتلنهم ما استمسك السيف في يدي ولو لم يبقى في القرى غيري، أي حتى أكون آخر إنسان. أينقص الدين وأنا حي؟ أنا ما أقدر على الحياة وعلى أن أكون على وجه هذه الأرض ودين الله ينقص. ولقد نصر الله الدين بأبي بكر فانتصر المسلمون في كل المعارك، وهذا سيأتي عليه تفصيل آخر في جهاده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عباد الله يظهر وتظهر لنا مكانة الصديق في الأمة، قائد الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كره الزنادقة والمنافقون. فاللهم ارض عن أبي بكر واجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. بقي لنا موقف من مواقف أبي بكر في الوقعة الثالثة كما أشرنا، ألا وهي يوم الحديبية. وكما تعلمون أن يوم الحديبية هذا كان في العام السادس، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يدخل المسجد الحرام هو والمؤمنون محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، لكنه لا يظهر في المنام أي وقت هو. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد منامه من الممكن أن يفعل، فأعلن في المسلمين أنه سيتجه إلى مكة وسيدخل لأجل العمرة، وقد كان بينه وبين المشركين حرب، لكنها توقفت من بعد أحد، لا توقفت من بعد الأحزاب، فإنهم لما جاءوا بعد الأحزاب وهزمهم الله عز وجل حصل فيهم سكون وخوف وقلق شديد وتفرقت العرب. وعند ذلك في العام السادس رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج كما رأى في المنام هو ومن معه من المسلمين ليعتمروا، ولا سيما وأنهم جاءوا بملابس الإحرام وليس معهم سلاح ولا أدوات قتال إلا السلاح الشخصي. فلما وصل المسلمون وكانوا 1400 مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة يقال لها الحديبية بالقرب من مكة، وصلتهم الأخبار أن قريشا تعد العدة لمنعهم، وحصلت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نواب قريش الذين جاءوا إليه يريدون منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما جئنا لحرب، إنما جئنا معظمين البيت، إنما جئنا لنعتمر ونعود. فرفضت قريش وقالوا لا يدخلها علينا، وتتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة، والله لا يدخلها أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومها يستطيع أن يدخلها لو شاء، فقريشا قالت قد أنهكتها الحرب وقتل من قتل من صناديدها، بل قتلوا جميعا وليس عندها قدرة للمواجهة. ومع ذلك لما فعلوا ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم على شروطهم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث معهم ما يسمى بالمعاهدة، فأجرى معهم معاهدة صلح حتى يتفرغ للأعداء الآخرين، فإن قريشا قد ضعفت وصار الخوف منها ليس بالكبير، لكن هناك أعداء يتربصون بالأمة الإسلامية، اليهود في المدينة والروم في الشام، فأراد أن يتفرغ لهؤلاء وأن يذهب إلى قبائل العرب يدعوهم إلى الله. فقبل شروط المشركين المجحفة يوم الحديبية التي تعلمونها، والتي من أعظمها أنه لو جاء أحد من المسلمين للمشركين مرتدا لا يعود للمسلمين، والعكس لا، أي لو جاء أحد من المشركين للمسلمين مسلما عليهم أن يردوه للمشركين. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى تفاصيل لو جاء وقت مناسبها سنأتي عليه. لكن الشاهد من هذه الوقعة هذا الموقف لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم الحديبية، موقف التوافق العجيب العظيم الذي يظهر لك مدى عظيم توافق أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، حتى وصل هذا التوافق إلى التوافق اللفظي في الكلام في الألفاظ، وهو لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه وهو يتكلم فيقول نفس كلامه. وكان ذلك ظاهرا في موقف يوم الحديبية، إذ أن عمر رضي الله عنه كان هو والمسلمون جميعا مغتاظون أشد الغضب من هذا الموقف، وجعلوا يقولون لماذا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط المجحفة، وكان المسلمون في حزن شديد، كادوا أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. إذ أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم ما حلقوا، وأمرهم بأمور كانوا فيها متبرمين، حتى جاء عمر رضي الله عنه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. قال: يا رسول الله، أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: أجل. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ لماذا تقبل أنت هذه الشروط المجحفة؟ إحنا لو شئنا نقتلهم كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لللفظة، قال: يا عمر، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله لن يضيعني أبدا. فخرج عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال على غضبه، فدخل على أبي بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: أجل. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: أجل. قال: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله، وإن الله لن يضيعه أبدا. ولاحظوا التوافق حتى في الألفاظ. ثم زاد أبو بكر فقال: يا عمر، إلزم غرزه، إلزم طريقه. يقول عمر: فوالله لقد كنت أعمل أعمالا وعملت أعمالا بعد هذا اليوم من صلاة وصدقة وعبادة أكفر بها عن ذلك. الغرض والشاهد عباد الله لوقفتنا من هذا الموقف هو مكانة أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى التوافق العجيب طوال حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الألفاظ. فكان يفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى من نظرات عينيه، كان يعرف مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف مقاصد نفسه، من كثرة المحبة والاتباع والتوافق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ظهر ذلك في حياة أبي بكر بلا لا يحصى. نذكر مشهدا واحدا يحكيه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سعيد، يقول: لما كان المرض الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس من على المنبر، وجعل يقول في خطابه: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وما له فيها وما يشاء فيها وما عند ربه، فاختار ما عند ربه. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر وقال: فديناك يا رسول الله بأمهاتنا وآبائنا. قال أبو سعيد: فعجب القوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا مثال على العبد الصالح. العبد الصالح ربنا بيخيره بالدنيا ومباهجها ومتعها، ويخيره بما عنده من الجنة، فالعبد الصالح يختار الجنة. فهذا الذي فهمه الصحابة جميعا. أما أبو بكر الموافق المتفق في كل شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الكلمات المضمرة يفهمها. قال أبو سعيد: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعدها بأيام، علمنا أنه كان المخير، وعلمنا أن أبا بكر كان أعلمنا به. ما حدش فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير أبو بكر، إنه كان بيحكي عن نفسه. ومشاهد التوافق والفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحصى. وإني أختم بأبرز ثلاثة مشاهد للتوافق والكرامة لأبي بكر في توافقه مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلمي به واتباعه له حتى أكرمه الله. ومن هذه المشاهد، هذه المشاهد الثلاثة: يوم الوفاة، سن الوفاة، مكان الدفن والمواراة. أما يوم الوفاة فمات أبو بكر في نفس اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الاثنين. وأما سن الوفاة فمات أبو بكر على نفس سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 63. وأما مكان الدفن والمواراة فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يقول الإمام الزمخشري: صاحبه صغيرا وصاحبه كبيرا، وأكرمه الله بصحبته في التربة وسيكرمه بصحبته في الجنة. ويقول ابن كثير: كان من إكرام الله لأبي بكر أن صاحبه في الحياة وصاحبه في التربة، فرضي الله عنه وأرضاه. فاللهم ارضى عن أبي بكر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم مع رسولك الكريم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.